وجاء رمضان ونحن نقول له بابتهاج: اقبل اقبل اقبل هلال خير وبركة على امتنا الاسلامية. كل منا يسأل نفسه: مضى عام على رمضان الماضي، على الافراد وعلى المجتمعات وعلى الامة الاسلامية، فما الذي تغير في هذه الامة؟ وما الذي تغير في الافراد؟ وما الذي تغير في المجتمعات؟ الحياة هي هي، انشغال ولهو ولعب وتكاثر وتفاخر كما اخبر الله سبحانه وتعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. وليس الامر على هذا النحو، فمشاكل الامة من رمضان الماضي الى الذي سيأتي هي هي المشاكل. اعداؤنا يتربصون بنا، اعداؤنا يحاولون الفك بنا والانقضاض علينا ونهب ثرواتنا واخذ خيراتنا ونحن كما نحن. رمضان على الابواب، فهل من حساب؟ هل من حساب من اولئك الذين يعايشون فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على امة الاسلام وامة خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل من حساب؟ مشاكل كما هي وربما زادت. ما هو الحل ونحن نستقبل رمضان؟ أنجتر آلامنا ونستحضر مساوئنا أم ماذا نصنع؟ لازم نحاسب أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تفكك، تفرق، شتات، ضعف، انهيار كل الأمة سنة كاملة من عمرها. فهل كان رمضان الذي كان يعيشه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يخرج منه دون أن يستفيد؟ لقد كان رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتي رمضان يقول للمسلمين: قد جاءكم شهر كريم مبارك افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كان صلوات الله وسلامه عليه يقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نخرج كده من رمضان مغفور لنا الذنوب. فهل استمر وضعنا وحالنا بعد ان انتهى رمضان الماضي وقد غفر الله لنا، هل استمر وضعنا على هذه المغفرة ام جنينا ما جنينا وحدث لنا ما حدث؟ اسمعوا، ما سبب هذا كله؟ الاجابة ان الدين الذي اكمله الله علينا والنعمة التي أتمها الله علينا وما ارتضاه لنا الله سبحانه وتعالى من الإسلام ما حققناه في حياتنا. اسمعوا، في آخر لقاء التقى فيه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بصحابته، أنزل الله عليه في حجة الوداع في عرفات قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل لنا ديننا، فهل رضينا وهل سرنا على هذا الكمال الذي أكمله الله عز وجل لهذه الأمة؟ اليوم أكملت لكم دينكم، كامل الدين، نظام الدين من كل ناحية كامل، نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام أخلاقي، نظام سياسي، نظام عسكري، نظام تعليمي، كله كان. أمة من الله عليها بهذا الحكم النهائي الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. دين كامل من كل نواحيه. وإذا كان الدين كاملا فما ينبغي على المسلمين إلا أن يحافظوا على هذا الكمال وهذا الجلال الذي رفع قدرهم وأعلى شأنهم وجعلهم أعز أمة على ظهر الأرض بالكمال الذي أكمله الله سبحانه وتعالى. فهل ظل المسلمون على ما أكمله الله لهم من الدين متمسكين؟ هل ظلوا متمسكين أم غيروا وبدلوا؟ وما سبب تغييرهم لهذا الدين؟ هل هو من عندياتهم أم هو من فعل أعدائهم ومن مكرهم وخداعهم لهذه الأمة؟ جاءوا في وقت من الأوقات والأمة غافلة، وقالوا لها إن سبب تأخركم وسبب ضعفكم هو دينكم. ففكرت الأمة في أن تتخلص من الدين، ويا للشر والبلاء الذي فكرت فيه الأمة، بل فكر فيه الأعداء ورسموا لها البلاء ومشت هي في طريقها عمياء بل هاء، أخذت كل ما خططه الأعداء لها فنسيت ربها ونسيت دينها فهانت على نفسها وهانت على الدنيا بأسرها. هذه الأمة اليوم أكملت لكم دينكم، من الذي يقرر هذا؟ ليس واحدا من البشر يخطئ ويصيب ويخدع ويغش ويزيف ويدور ويقول أتيتكم بالكمال، وإنما الذي قدر وقدر على أن هذا الدين كامل الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين، كمل بكل جوانبه. كانت الأمة في ظل هذا الدين أمة مرهوبة الجانب، قوية عزيزة، لا يستطيع عدو أن ينال منها منالا. ما كان أحد يستطيع اختراقها ولا أن يأخذ من خيرها. ولكم أن تسمعوا مقولة الأنصار عندما حاول نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يصالح بعض المشركين على ثلث تمر المدينة. قالوا له يا رسول الله، بعد ما استشره في غزوة الخندق، يا رسول الله، أهو أمر أمرك الله به وليس لنا فيه خيار، أم هو أمر تصنعه لنا؟ فقال بل هو أمر أصنعه لكم، فإني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أضعف شوكتهم. في مصالحة هؤلاء جزء من المشركين، فقالوا له والله يا رسول الله ما كان أحد من العرب قبل الإسلام يستطيع أن يأخذ من تمرنا إلا قرا، يعني كرم كرم يكرمه، أو بيعا وشراء، بيع وشراء تجارة. أفبعد أن أكرمنا الله عز وجل نصالحهم على ثرواتنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. ما كانوش أبدا، ما كانتش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صحابته رضوان الله عليهم، ما كانوا يتهاونون في أمر من أمور من خيرهم ولا من ثرواتهم. إحنا أصبحت ثرواتنا منهوبة، ثروات الأمة الإسلامية مسلوبة ومنهوبة من الأعداء. حطموا فينا كل شيء، القيم، كيف أدافع عن حقي، حرموني أن أدافع عن حقي وأنا المسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين، دين كمل بنظامه الاقتصادي ونظامه السياسي ونظامه العسكري ونظامه الأخلاقي. فأخلاقنا ثابتة، الصدق هو الصدق، والمروءة هي المروءة، والفضيلة هي الفضيلة، والعفة هي العفة. فلا يمكن أبدا أن نستجدي فضيلة أو عفة أو مروءة أو خلقا أو نظاما من أعدائنا، فليسوا صادقين فيما يقدمونه لنا. حساب، حسبوا نفسكم، سنة مرت وسنوات قبلها لكن احنا بنستعرض الحساب. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. نعمة كانت كاملة والله، والله نعمة الاسلام ما احسنها نعمة. لا تجعل مسلم يكره مسلم، ولا تجعل مسلم يحقد على مسلم، ولا تجعل مسلم يحمل سلاح على مسلم، ولا تجعل مسلم يرضى بأن يهان مسلم، يرضى بأن يهان مسلم أو تنتهك حرمته أو يراق دمه من عدو. نعمة والله كانت نعمة. إذا تألم واحد في الشرق أن له من في الغرب وشعر بآلامه، أليس رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه والذي يقول مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. اليس رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه والذي يقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى؟ ده المؤمنين. نعمة، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اذا سبب الضعف اننا ما عرفنا قيمة هذا الدين الذي اكمله الله، وما عرفنا قيمة هذه النعمة التي قدرها الله لنا، وما عرفنا قيمة الاسلام الذي بينه لنا ربنا في كتابه ونبهنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. نمضي القرآن مرتبط برمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. القرآن نزل ليه؟ نزل عشان تقرأه الأمة وتلهو به وتعبث وتستمع اليه في محطات الاذاعات، جزء محدد كل يوم نص ساعة او ربع ساعة نسمع قرآن، وسائر الاعلام تمثيليات ومسرحيات واغاني ومهازل ومبادل ومحو ومسح لكل القيم. ده القرآن اللي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا القرآن بقى، اسمعوا القرآن كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. كل شيء يقوم اعوجاج الناس هذا القرآن، يكون هذا القرآن هو يتناوله، يتناول كل ما يقوم اعوجاج الناس. القرآن يتناوله كل ما يتناول اعوجاج الناس، ويتناول اصلاح الناس، ويتناول بعد الناس عن الفساد. القرآن الكريم موجود فيه. القرآن فيه اعجاز تشريعي، شرع اذا كان هناك قتل عمد يبقى فيه ايه، قتل قطر يبقى فيه، اذا كان في اعتداء على عرض يكون ايه، اذا كان اعتداء على مال يكون ايه. نظام امة، نظام كيف اذب وهذب هذه الامة الجاهلة التي اخرجها الله اخراجا من بين الصخرات ولم تكن تعرف شيئا. امة امية اخرجها القرآن اخراجا من هذه الامية الى هذه القيم الراقية. لا احقاد ولا ضغائن ولا حسد. اسمعوا، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. القرآن، القرآن ورمضان. اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، القرآن ورمضان يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام، صيام ورمضان، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعت الطعام والشراب الحلال بالنهار. الحلال هو هيدخل فيها طبعا، احنا محرم علينا ناكل طعام او شراب حرام في سائر ايامنا كلها، حرام ممنوعين عنه. لكن يقول الصيام: اي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: اي ربي منعته النوم والراحة بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ربنا يشفع فينا اعمالنا الصالحة، اعمال صالحة. قيمة القرآن، اسمعوا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللي بيقرأوه وبيعوه وبيعملوا بيه، يتخلقوا بأخلاقه، ينظموا أنفسهم حسب أوامر القرآن، حسب آداب القرآن، حسب تشريعات القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللي ما بيعرفش يقرأ القرآن يقرأ البقرة وآل عمران. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما. البقرة وآل عمران ربنا حي سبحانه وتعالى عاخلهم ظل كده، يوم لا ظل إلا ظله. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيامتان تحاجان عن صاحبهما. هذه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حرمته. القرآن يقول إيه؟ حرمته النوم بالليل فشفعني فيه. لكن احنا هيجي رمضان والتمثيليات هتحرمنا الراحة، التمثيليات والمسرحيات والأغاني. أولادكم أمانة، بيوتكم أمانة، أنتم قدوة لأبنائكم. كفانا ما نحن فيه من ضياع ومن شفاف ومن هوان. أصبح الأعداء ينصرون أبناءنا، يأخذون أبناء المسلمين في البوسنة والهرسك ويحطوهم في كاميونات للكفار. أبناء المسلمين يا للعار. أصبح الأعداء يهتفون حرمات المسلمات على مرأى ومسمع من المسلمين. أليس الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدين رحم بين أهله. الدين مش رحم، ده رحم. هيجي يوم القيامة يقول يا رب اهو هؤلاء قطعوا هذا الرحم. يقول الله سبحانه وتعالى انا الرحمن وهذه الرحم، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يقطع مدام بيئنس للمسلمين. ايها الاخوة الاحباب، رمضان على الابواب، فكيف نستقبله بهذه الايات اللي احنا بدأنا بها؟ رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويدارسه جبريل القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل بالقرآن: أجود بالخير من الريح المرسلة. قرآن مع رمضان، هندخل في شهر رمضان في الأيام الأولى كده هنلاقي المسجد إيه مليان، لحد ما يعرفوا برنامج المسرحيات والتمثيليات والفوازير. الجدول هينزل بعدها، تجد الصفوف إيه هكذا. هل كان هذا منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الشهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره رضوى واخره عتق من النار. هذا الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا بدا رمضان بداه بنشاط، وكان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان على الرسول صلى الله عليه وسلم ايقظ اهله وشد المئزر، كنايه عن النشاط والحيويه. لا يبدا رمضان بنشاط لعده ايام ثم بعد ذلك يتكاسل ويكون الخمول، كلا، وانما كان منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اقوى واعز وارفع من هذا. ايها الاخوه الاحباب، كان رسولكم صلوات الله وسلامه عليه يبتهج برمضان ابتهاجا لا كابتهاجنا في هذا العصر. كان يفرح له فرحا لا مثيل له. كان عندما يطل عليه هلال رمضان يقول: اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. كان الرسول يقول كده، يستقبل الهلال استقبال بمنتهى النشاط والحيوية، وكان كأنه بيخاطب عاقل. ونحن العقلاء، ونحن ممن انعم الله علينا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لو تداركنا هذا الشهر جيدا ولو اخذنا منه شحنة لمقبل ايامنا لا تستهينوا. والله ان دعوة واحدة من ابن من ابنائكم في وقت الافطار ربما يتحرك لها كون الله عز وجل ويقول: ها انا اجيبه. اسمعوا، نحن لا نستطيع ان نهزم اعداءنا الان بسلاح، لان الاسلحة بتاعتها وبيمنعوها عنا، وحتى لو عايزين يشتريها بفلوس بيحصروا المسلمين ومش هيدوا لهم اسلحة. سيبوا الصرب يقتلوا فيهم كما يشاؤون، وما فيش اسلحه، قتلوا العزة. لكن من خلال هذا القمع والقهر ربما يكون ابن صغير يبكي ضفرة بحسرة وألم ويقول يا رب ارفع هذا البلاء عن امتنا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يغير الكون من اوله الى اخره. والله بدعوة واحدة ايها الاخوة الاحباب، اسمعوا الآية القرآنية: واذا سألك عبادي، عبادي لابد يكونوا عباد، مش يكونوا يشغلوا نفسهم بالتوافه، يكونوا على مستوى غير الاسلام، يكونوا يفكرون في الحقد والكراهية والحسد والضغائن والشرور والآثام، لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكلمة لعل هنا للتحقيق، عندما يقولها الله سبحانه وتعالى اذا استجبنا لله وامنا بالله ورضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، عندها سيكون الرشاد، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرشدنا جميعا وان يوفقنا جميعا وأن يأخذ بنواصي أمتنا إلى الخير، وأن يعيننا في هذه الأيام على أعدائنا من الظلمة واللئام، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه، واتبعوا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأطيعوه، واسألوا الله عز وجل وأنتم موقنون في سؤالكم بأن الله سيجيب دعاءكم، لكن كونوا على مستوى الداعين الى الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المعتدين. تكره جار لك، تكره واحد من بلد تانية لانه مش من بلدك، ثم تدعو عليه بان ربنا يذله، ربنا يبطش بيه، ربنا يبيده، الدعاء ده غير مقبول. فلما تدعو لأخيك المسلم بالهداية ربنا سبحانه وتعالى يثيبك ويأجرك، والأمر من قبل ومن بعد المين لله سبحانه وتعالى، إذا عايز ياخده هياخده، مش منتظر منك دعاء. وإنما نحن تعلمنا من ديننا ألا نكره ولا نضغط ولا نغش ولا نخدع ولا نتآمر، وإنما الذين يتآمرون ويغشون ويخدعون والذين دبوا هذا الدبيب القذر في بلادنا او في مجتمعاتنا هم اعداؤنا. اللي غرف هذا الغرف اللئيم هم اعداؤنا. مطلوب منك ايه؟ دعاء، لكن دعاء يكون فيه كده ايه؟ طلب من الله تضرع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. ايه هو الاعتداء يا رسول الله؟ قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل او ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم. يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يعني ايه ما لم يعجل؟ كل يوم كده نقول يا رب اصلح احوال المسلمين، يا رب اصلح احوال المسلمين، يا رب اهلك اعداء المسلمين من الظلمة والكافرين والمنافقين، وانا بدعو. فواحد جاي يقول لي انت كل يوم تدعي عليهم، ما في، ما خلاص بطل، سيب الامر بقى. يبقى كأن انا ايه عايز ان اول ما ادعو كده يوم يجي لي ايه الاجابة مباشرة. فقلت ان تأخرت الاجابة فتركت الدعاء. يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول ق قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فترك الدعاء. ما دام ترك الدعاء ربنا بيحب يسمعنا واحنا بندعوه، يحب كده يشوف يرى فينا ضعفنا ويرى فينا عجزنا ويرى فينا جلنا ويرى فينا خضوعنا. اجي اقول له خلاص انا مش داعي. طيب لا يقبل منك الدعاء كله، بل يكون هذا شر وذنب عليك. يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي. والامر الاخر ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. اثم يعني ايه؟ اللهم اهلك فلان، اللهم ابد فلان من المسلمين اللي زي جار ليك جار. لا مش مطلوب منك انك تدعو عليه. ايه اللي فلان ده لانه ظلمنا لانه لا، يجي له كده تقول له يا اخي انا اخوك في الاسلام، انا شاعر بانك انت فيك جانب خير، انت مسلم زي، تعالى ندرس الموضوع اللي بيخليك انت تكرهني وانا اكرهك ونبحثه كده. لو حصلت الحكاية دي ان شاء الله، اذا وصل المسلمون الى هذا المستوى يبقى لا عايزين حد يتدخل بينا، ولا موائد مستديرة ولا مجلس امن ولا هيئة امم ولا غيره. نصلح نفسنا كده ايه مسلمين على مستوى الاسلام. ايها الاخوة الاحباب، اسمعوا توجيهات الاسلام وعوها جيدا، وتأكدوا ان النصر في ركاب هذا الدين عندما تشعر الامة بان منهجها من عند الله، وان سلوكها مرتبط بامر الله، وان نظامها مستبد من كتاب الله ومن منهج رسول الله، وان اخلاقها اخلاقا اسلامية لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اضحك في وش اخوك المسلم، تقابل معه وانت مبتسم. عيشوا مع هذا المستوى يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وجربوا الاسلام، وستجدون ان النصر سيكون في ركابنا نحن المسلمين، وسننتصر بعون الله ان اجلا او عاجلا على اعدائنا بعون الله وحوله وطوله وقوته. الاعداء حطوا امرين اثنين لهم. الامر الاول انه وضعوا نظام الفرقة بيني وبينك، انت كذا وانا كذا. وضعوا ايضا نظام اخر يشككوني فيك ويشككوك فيا، فاصبحنا نعيش على دخن. ليس هذا مطلوب. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا. كونوا عباد الله ايه؟ اخوانا. ايها الاخوة الاحباب، رمضان ينبغي علينا ان نستقبله بشعور معين واحساس معين وعاطفة معينة. تذكروا في هذا الشهر اخوانكم المستضعفين، ولا نطلب منكم اكثر من انك عندما تأتي عند الافطار تجمع ابنائك الصغار وتقول لهم ادعوا وادعوا الله، فان الله سبحانه وتعالى يستجيب لكم عند افطاركم. ادعوا الله ان يرفع الاغلال والاثار والمصائب والمتاعب عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا لهم هكذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. يقول الله عز وجل ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم. يقول الله عز وجل له: لأنصرنك ولو بعد حين. وثالث واحد الإمام العادل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة إماما عادلا يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له دعاءه. ويؤمن الأمة على دعائه لأنه إمام عادل. نسأل الله عز وجل أن يوفق العاملين إلى ما يحبه ويرضاه. إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد، عند إفطاره دعوة لا ترد. فادخر هذه الدعوة أن ينصر الله إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن ينصر الله إخواننا المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، وأن يؤيدهم بعون من عنده، لا من عند أحد وإنما من عنده. اسمعوا ذلك جيدا، أن يؤيدهم الله بعون من عنده. كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيحمل السلاح هو والصحابة، وربنا بيقولوا إيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مين اللي كان بيهزم؟ مش قوة المسلمين، وإنما قوة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يمد إخواننا المستذلين والمستضعفين في البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي الأقصى، أن يمدهم بمدد من عنده. إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اهد ضالنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم قو عزنا، اللهم انصرنا بحولك وفولك على اعدائنا، اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر، ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.